وجمع الله الاستعاذة من أصول الشر وأنواعها وأوقاتها وأحوالها في سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخرهن. وجمع الله بين صفات المفلحين الرابحين وبين صفات الخاسرين في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجمع الله بين كمال القرآن لفظا ومعنى ومناسبة وحكمة في قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وذكر الله أصول العلم الصحيح وهي الدلائل والمسائل في قوله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وذكر الله الزاد الحسي والمعنوي واللباس الحسي والمعنوي في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وبين الله أوصاف الرحمة وأصولها وفروعها في سورة الرحمن إلى آخرها، فكلها تفاصيل لمضمون قوله الرحمن وأصناف رحمته. وحثنا الله على ما يعين على جميع الأمور في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وعلى ما يدفع شرور الشياطين في قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وذكر الله الأسباب التي تحصل فيها الهداية، وهي الاجتهاد في حسن القصد في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والأسباب التي تسد على العبد الهداية وتوجب له الضلال والغواية في قوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وفي قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد جمع الله أصول الإيمان والإسلام في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد جمع الله أصول الشرائع الواجبة في كل شريعة والمحرمات في كل شريعة في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، الآية. وفي قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجمع الله بين العبادة والاستعانة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. ولها نظائر في القرآن وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ذكر الله أن أحكامه في غاية الحسن والإحكام، وكذلك مخلوقاته في قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وجمع الله بين إثبات عموم القضاء والقدر وشموله لأعمال المكلفين، كما شمل ذواتهم وصفاتهم، وبين إثبات مشيئة العبد، وأنه مختار في أفعاله كلها غير مجبور في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفيها رد على طائفتي الجبرية والقدرية، وذكر الله نفي التمثيل، وأنه ليس له مثيل في جميع صفاته، وإثبات صفاته في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها رد على طائفتي التشبيه والتعطيل. وجمع الله بين تميز الرسول عن البشر بالرسالة والوحي المتضمنين كمال أوصافه صلى الله عليه وسلم، وبين مشاركته للبشر في الصفات البشرية في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ففيها رد على الغالين بالرسول الذين جعلوا له من أوصاف الله أو من حقوقه ما ليس له، وبين الجافين في حقه بالتكذيب أو التنقيص. وجمع الله بين الاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية على أنه حق ورسوله حق، ووعده ووعيده حق في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبين الاستدلال بالمخلوقات المذكورة على توحيد الخالق وصدق رسله، والاستدلال بصفات الخالق على ما يفعله ويشرعه ويحكم. ولهذا قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟ ذكر الله أن جميع الكفار الذين دخلوا النار قد خالفوا العقل كما خالفوا السمع، وأنهم سيعترفون بذلك في قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، إلى قوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، ويستدل على يسر الشريعة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهي في ذاتها في غاية اليسر والسهولة، ومتى عرض للعبد في بعض الشرائع عجز أو نحوه حصل له بالتخفيف ما يناسبه، لأن المشقة تجلب التيسير.